بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الرعيل الأول، يعني ضدك إسلام كأغسطه هرمري ودينت إسلام كقاتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم markii nabiga nabi laga dhigay dadkii ugu horeeyay rumeyay ayaa magacaas ar-ra'iilul awwal ayuu ugu bixiyay wayan laana xaga ar-ra'iilka xaga luqada waxaa la yiraahdaa al-jama'atu al-qaliil min ar-rijaali aw al-khayl baa la yiraahdaa kooxda yarta ah oo ragga ah ama fardaha koox yar oo kamida ar-ra'iilka la yiraahdaa marka qoladii ugu horeysay way oo hadda waxa loo jeedaa wa as-sabiquna al-awwaluna ila al-islam dadka islaamka ugu soo hormaray baa loo jeedaa oo mathal waxa la leeyahay fulan min ra'il al-awwal hebel wuxuu ka tirsan yahay dadka ugu soo horreeyay buu ka mid yahay saasoo kale weeyaan marka qoladii islaamka ugu soo hormartay oo musannifka meeshaan noogu sheegay سنفك حولي رحمه الله فلما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته بادر إلى الإيمان به عدد ممن كتب الله له السبق إلى السعادة والخير ولما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركي أو بلاغي دعوته ويرستي سيدتك أو توحيدك أو ييري دعوات مركي أو بلاغي بادر وحدك دقي إلى الإيمان به نبي الرومين في سل الرومين دعوتي في توحيد كل قاتو وحأسو دقدقي عدد ضد وممن كتب الله له السبق ممن ضد كمدأ كتب الله الله أقري هرئ أقري له أحد كاسي السبق هرمر أو كفر مره إلى السعادة والخير قوشة خيرك dadkii rabbi uu qoray yaani fi ilmihi al-azaliyyi uu ugu qoray inay dadka ka hormaraan dadkaas ba iimaankii u soo degdegay rumayntii nabiga la rumeyo marka dadkaas qayb kamida boo noo tirinaya wuxuu yiri kan koobaad waahid wa kanat awwalahum qofti ugu horeysay waxay ahayd oo nabiga rumaysay cala al-itlaaq duubahan gabi ahaanba qofka ugu horeeyay oo rumeeya waxay ahayd ummul mu'miniina mu'miniinta hooyadood oo ahayd khadiijatu bintu quwaylidin xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo khadiijo ahayd ayaa qofka ugu horrumeeyey noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam yacnii risaaladiisii dacwadiisii radia allahu tacaala canha إلهي أكراد النغض خديجة وكانت وحي أهيد خديجة قد علمت من أغاتي بأهيد أغرتي البشارات بشاروينك إلا إنت أنا لو وحيون كهر وحيا رب ذنو بشارات باجري أي فرق أغي وسمعت وحي مقشي يعني وحي مقشي عن الإرهاصات الإرهاصات وحال يرهلا وحيالها خارق العادة أهوية الإرهاص حق الشرع مركع علماء تعريفيان وحال يرهلا الأمر الخارق العادة يظهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته وأرنك خارق العادة وعادة يعني ما رتوحي إلا قنجري آنا نهين كبحصل oo nabiga intaana nabi laga dhigin oo ilaahay uu soo wuxiyoonin kor nabinimada intaan la siinin ka baahri jiray oo muuqan jiray wey xiyaalo badan soo aragnay oo khawaariqul caada ah oo ay ka mid tahay dhagax baan garanaya oo islaami jiray markaan maka joogay intaan la soo dirin wa khaariqul caada ka mid tahay waxaa ka mid ah maysar ninkii la safray oo nabiga la safray shaam ula safray oo khadiijo adoonkeedii ahaa waxyaalihii uu ku arki jiray ay ka mid tahay tadliilul malakayni lahu laba malag inay harayso oo kale waxyaalo noocaas oo kale oo khaariqul caada ah ayaa irhaasaadka hadda loo jeeda وحي مقشي عن الإرهاسات وحيالي خارق العادة أها أي وحك مقشي حق وذلك مقشي وأبصرت وحي أركتي ملامح النبوة نبي لماذا درين كذي يرات كذي بيد درين تي أي قرتي حي لي يعني مركي ورقة أتكتي نبي مركو أرنتها شيئي oo malku jibriil oo yimid oo ka waramay waatay warqad ibn Nawfal ninka ilmaadeer Khadijah ay ahayn oo geysay wax badan bay markii meeshaas ka garatay weeyeen washaahadat wahi aragtay tabashir ar-risala risaladii oo diritaankii nabiga rasuulnimada laga dhigay bishaaradeedii bay aragtay tabashir wal-bishara weeyaan wa tawaqqa'at yaani wahi dareentay أي توقع حال الهذا يعني أي ارتقبت وحال وقوع الأمر أرنت إنه لعد ونبى سجيسا ويتوقع إسا الصومالي وشنشق أي المرادة وشنسان يا أكلاتوية وحصو شنسان يا أكلاء يحلم ذا وتوقعت وحي سجيسي أو شنسان إسي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله إنه نقضه هو إسقبا نبي هذه الأمة ومدان أمة محمد نبي إنه نقنيه بيفيل يسوي أو أي يعني توقع يسوي ثم تأكد لها أرمها سلسوشة أحوجي أو أرمت أحقيجي من حديث ورقة ورقة ابن نوفل وركي سيبا أحسي عديي أو أها أن الذي نزل في حراء هو جبريل عليه السلام أن الذي ملقي نزل الدقي في حراء بورت حراء اللي يراهده كسو الدقي مركو النبي هو إيماني إنه يهو إساق بجبريل إنه يهو ملقاسي وحاوسي عدي هذا الكي ورقاء يأوسي تأكيدي مركو أركاسي شيئا وأن الذي جاء به نبي وحي مدنا عليه الصلاة والسلام هو إسقب إنه يهي وحي النبوة نبي لماذا وحي قيدي إنه يهي أي أرنت أسقسي حقيقي سويا ثم شاهدت بنفسها نفتي ذنا نفس الأهانتي ذا وحي أركتي ما مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شيء ذي أركتي مر أصامري به شيء النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصامري عند نزول أول المدثر سورة المدثر مركي سورة دقيس أول كذي وحي صامري نوي ما أركتي وي أركتي مركو ملك الجبريل يعني جالس على كرسي بين السماء والأرض مركو أركي أوصو أو أرجع حي أوصو أرضواتو يزملوني يزملوني دفروني أو يري إدو ضوبة مركك بعدنا سورة المسود جي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخرها مرك فكان وحوءها فكان من الطبيعي حق يعني الطبيعي أهان أركب وحوء إسكاءها أن تكون إليها هي خديجة إلي نقطة أول المؤمنين مؤمنين يعني قفك أبوه الرئي إلي نقطة طبيعي أهان بوال سجرني حيا لي سرتي نبي ربي كور قتي صلوات الله وسلامه عليه مالك يلا أبوه الرئيس قفر ما يأيوه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قفك اللباد وحوي الثاني وبادر النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام هو دقدقي إلى صديقه الحميمي صاحب كيسي يعني قريب كأهاي أدواء أي أدقدقي أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر نأها صاحب كيسي أبي بكر وحميم كأوذايق أهاويا صديق أولي وصديق لماذا سأدوسي مارت فكتها وأبي بكر نها رضي الله عنه إله كرى ذو النغذي أي نبي آل مركو وحيه وكسو الدقي محو أبو الدقدقي ليخبره إنه أشيغ النبي عليه الصلاة والسلام هو أبا بكر إنه أشيغ بما أكرمه الله به الله وحكو كراميه ورب وكو قيميه إنه أغورمه ومن النبوة والرسالة نبي لماذا يا رسول لماذا لصادريه maxay la suuratu iqra loogu nabinimo looga dhigay suuratu mudaththirna waa lagu soo diray nabiga kaleey salaatu wasalaam marka annubuwa war risaala labadaba waa u haysta ويدعوه مركا إنه أبويا يا أبو بكر نبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان به إنه الرمائي نبي لماذا يا رسول لماذا إنه الرمائي أي نبي أقود الدليل نبي هذا أبو بكر أرنت أصبه الشيء إنه الرمائي أديك أوقاته فآمن به أبو بكر مركي بوا الرمائي دون تردد شكل آن سوى كشكل حيال النبي الصحيب الله سيرتي سبو يقيني أخبارتي سبو قرني مركا إنه يعني صادق أبو كو يقيني مركا فآمن به هو الرمائي نبي الله محمد بو الرمائي أبو بكر دون تردد شكل آن ولا تلعثم يعني الدبدع لآن وريان تلعثم ك وحاله يعني من لعثم با لا كان فعلك لعثم ويان مركا معناه هو حوي يعني دون تاخر ولا تان ولا توقف او كلويا تبدع الان دقدق مركيبه ما هنا شكلين اصلا مركيبه اسلون دم ودعين بوخرك الرميين واسرع ودقدق ابو بكر الى التصديق الرميين نبي الله محمد الرميه اي ودقدقين ويان وشهد وحون قري ابو بكر وحو قري شهاده الحق توحيد كي بقر شهاده الحق اي قري ويان فكان مرك أبو بكر وحوها أول من آمن به يعني قفك الوقر رأيه وآمن به النبي الرميب وها على الإطلاق دو دوبهان أو من الرجال حق الرب رق مرك الإلهان كبي أحام بأس أبوه الرئيب خديجة كفر رئيسي دمرك لكن رق أسق أبوه الرئيب قفك الرميب أبو بكر نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر وحوها أصغر منه صلى الله عليه وآله وسلم نبي متكير بوها بسنتين لبسنا بكير نبي لبسنا وينا أو بكر بن أيكوين لبسنا وينا وصديقا له صاحبنا ولاها منذ عهد قديم مدهر لقصوا بلابه صاحب ولا أهانجر النبي عليه الصلاة والسلام مدهر بصاحب أهاينوي عارفا من قرن يبوها أبو بكر بسره النبي سرتي سبو قرني وحق سرتي سسو ككر سنجري وعلى نية وحق مجستنا أو ظاهر صدنا وقرني ويا فكان إيمانه مرك الرمين تيس أبو بكر النبي الرمي أيا وحو أها أعدل شاهدين مرخاتي كعمك أبو عدالة دبدا على صدقه صلى الله عليه وسلم نبي الرمي مديسا لغم مرخاتي كعو تنبو عدالة دبدا بيهاي أبو بكر ما دام آدم يقين النبي عليه الصلاة والسلام كنتي سنة وقرني مربحته أبو بكر رمي وحيث تسعى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنه صادقها نبي لماذا أشيقين إن الرم أحيط أي تلمام يوم مرك حق الرجنة وحقوصه هرمري أبو بكر بأقوصه هرمري إيمان كي الرمين تي النبي للرمي الثالث قفك سدحات وحوي ومن أول من آمن به تذكر رميي نبي الله محمد كو غفر وحكمنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب باكمدها كان علي وحوها تحت كفالته صلى الله عليه وسلم نبي مسؤوليتيسا ايو هوستيدا اها معنى نبي مدحو اها مامولي جري كفال كفيل بوكا اها ويا غرغيسو كنولا عيالكيسو لميد اها ويا مقيما عنده نبي اكتيس مد كن نغابو اها نبي ولا جوغي جيري غورغيسا كولا جوغي جيري يدعمه النبي قودين جيري عليه الصلاه والسلام علي ويسقيه اسغا ورابين جيري وحسين جيري اما يعبتان با اسغا سين جيري نبي الله محمد باسين جيري علي ويقوم بامره اركيسا دنبا وحا هو استتاغنا او مامول جيري نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام محيل وحو ليه لان قريشا قريش اصابتهم وحا كدعدي مجاعة باهية قاجو أي كد عليوه أبا أربا كد عليوه وي قاجو ذين وكان أبو طالب أبو طالب نوحوه النبي أذير كيه مقلا من حولي يربو أهاي وفقيرا كثير الأولاد المبضى الويل البضن له هر البضن نواد له حولي يرنواء لها قريشنا أبار عامها أصيبتي كد عليه أبا أربا كد عليه قاجو مركاسه وحوليه فكفل العباس ويقيسل عروتيسي فكفله وكفالة قاضي أو يعني أو كقاضي أبو طالب العباس عباس بن عبد المطلب أو لب شيء أبو طالب ولالك إياها النبي قال أذير كياها يا وحو كفالة قاضي أبو طالب ابنه جعفر جعفر بن أبي طالب أساك لو ريقي ما دام عيالك هذا بذيا بل كان عني أكورين إيه يقصوا ريجبوا يري أساك لو ريقي ويهن وكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أننا عليه الصلاة والسلام وكفالة قاضي عليا علي بن أبي طالب وكقاضي أساكنا أبو طالب علي نوحى كوتي نبي كوتي وكفالة قاضي ويري أنا أراحي صنيكنا لبدا ويلا لقوة ذوي فكان أحد أولاده إلى أن جاءت النبوة فكان مرك علي وحوها كأحد أولاده نبي عرور تيسا متك مذبوها أولاده متك مذبوها قلوا سكس وقرأ إلان إلى أن جاءت النبوة إلى أن بن مذي أي كتماده وقد ناهز والحال قد ناهز أي قد قارب أولو هذي علي البلوغ قنقر أولو هذي يعني وسكر النبي أتيس وكس وقريه ومركي النبي رسول لماذا لسيني كان عمره يعني وحو أها علي عمر عمر دأذيس وحي أحي مركي يعني النبي لصادر عليه الصلاة والسلام 10 سنين طبعا جربوا أها طبعا سنة أي جريه وكان يتبعه علي وحو أها يتبعه نبي مدرع أبو أها صلى الله عليه وسلم في كل أعماله شقوين كيس وطبق الراعي جري كما هر جري نبي ولسع جري علي بن أبي طالب مرك علينا يران تبو كسا إسلامي سوى تبنجرة يا دين إسلام كتمد مرك أسوى قاتل سوى المير وغريب أنا قان قارب أي دين كقاتل ويا مرك يعني وحو أهاب وليه فلما دعاه مرك أوير نبي علي أوير إلى الإسلام الدين الإسلام كقال شدد توحيدك أوير أجاب إليه وأقبل توحيدك إلى دينك الإسلام لماذي وأوقات علي أوير وهو أول من آمن به من الصبيان عرور تيرير كأه كنوه الرميين علي بن أبي طالب وها حسام رمي دمر كوح أقوه الرميين خديجة رقوا وين أبو بكر المها يرير كان علي بن أبي طالب أبوه الرميي نبي عليه الصلاة والسلام الرابع خفك أفراد وحوي ومن أول من آمن به كو أبوه الرميي نبي الرميي وحكم لها مولاه زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي مولاه النبي متك أو حريي أو زيد بن حارثة أها أضام بو أهالك والحري زيد بن حارثة اللي يراهده أوجي سنة شرحين اللي يراهده الكلبي وعربت قبيلة الكلب اللي يراهده كمد أهاوية إن كاسو ريكل باللون نسبي كو أبترصده أيا أستغنى ددك لحرية أما أضوى مضأة وقصوا فرمري والنبي الله محمد رمي عليه الصلاة والسلام كان وحوءها يعني إن كان اللي يراهده زيد بن حارثة وحوي عرفت ويس دقاق ويس دقاق لم يجري مركي الدران ويس أدون سنجري قرادي لقاعد كهذا الدم لقاس وقفاشو ولا أدون سنجري مركي نوع عاسو كلبو أها يران تيبا امتدد كيسي لقدولي بل أدون سنجري تيبا مركي نوع شرحوية كان قد أسر مثل سوق فاشي بو أها أيام الجاهلية وقت الجاهلي جيبا لسوق فاشي مركي سوابيع لإيليي والله قريب دبا لقيب شيء والله قريب ويان فاشتراه مرك وحصاقتي حكيم بن حزام يعني حكيم بن حزام أيا سوء إبسدي أو خديجة بنت خويلد إذا أي وهي أيا سوء إبسدي ويا ووهبه وحوسيي أو أدبي يعني حكيم زيد بن حارثة سيي أو هبي لعمته إذا أو خديجة أي أدبي سيي مرك خديجة مرك أضان أم غضي فوهبته زيد وحاهبيه خديجة خديجة أياب بحسي أو سيسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال الله أي سيسي خديجنا يعني زيد أوسيه بيس مركا حكيم بن حزام صوقتي إذن اسمه سيي إذنينا نبي سيسي صلوات الله وسلامه عليه حكا مركو مريل waalidkiis ba marka waxay ogaadeen wiilkiisa inuu ma ka joogo isagoo adoon ah la adoonsan inuu halkaas joogo wa calima bihi abuhu abihi ayaa ogaaday wa amuhu adeerkiina waa uu ogaaday meesha uu joogo wiilkoodii oo Zayd ibn Haritha ahaa فجاءَ لَبَدُودِي وَيِمَادِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُكَ أَلَّا يُيِمَادِينَ وَكَلَّمَاهُ وَيَنَكَ لَهَا حَدَّ وِيلْكَ أَرِنْتِيسَ وَوَحِي إِلَى ذَا وِيلْكَنْ qisadiisa u sheegeen waxayna ka codsadeen inuu maarta siiyo oo wiilkooda ay la laabtaan وكلماه النبي كلا حدلين زيد بي كلا حدلين ليحسن إليهما إنه وناد أسمى يلبض أبيه ياذيركي في فدائه ويلك فرشديس بحيوه ما دين إنه حوالب بحيان أو ويلكو ذي مركة إلا الله بتان أو ساسي إنه فرطان بيدونين سلاس إنه مركو وناد أسمى يو كأقبله أي أبيه ياذير بأبيه ما دين زيد أبيه ياذيركي با فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي ابي ادير النبي ارنت او بندين النبي و هو ييري فدعا و هو ييري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله عليه الصلاه والسلام زيد زيد بو ييري زيد بن حارثه و ييري وخيره و هو دورسيي وخيار جليي بين ان يذهب مع ابيه وعمه وبين ان يبقى عنده خيار بوسي و هو ييري خيار وحد اولادهي وحو خيار قليل بين أن يذهب إنو تقعو الراعو مع أبيه وعمه أبيه أذيرك إنو الراعو استفتقو خيار باطل هذا وبين أن يبقى إنو هارو أو عنده النبي أكتيس أو كفرنا خيار بو قليل حور لبدا أدي كادون تدورو أما أنا إلجو أما مارت وحد رعلا أبها إيا مارت أذيرك الراع وحرباتاي انت مكو خيار قليل نبينا يعني مارت لو وحيوذي النبي نمديس أو أركي زيدنا أو معاملة في النبي الكرة معاملون جري فاختاره عليهما فاختار وحو دورت الزيد هو نبي الله محمد بو دورتي عليهما أبيه أذيرك بك دورتي أذا أنك لجوك يا أبي رابيه أذيرك الراعي ماهي وعندئذ وقت قال لجوك بو ذهب تجي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش وضياش قريش يدقوا ذي أي مركة النبي أتجي عليه الصلاة والسلام أو آذي مدام أو ماركي أبيه يعني أذيركي أو كهر النبي أو دورتي أي نبي قريش أتجي أسوه وطه زين أو لصعده وقال مركاس وحويري اشهدوا كمرخاتك عمرخاتك النغضة قريش أضياشي اليوم أن هذا ويلكني ابني أنا ويلكي إنو يهي وارثا مدع دحلا يأو يهي وموروثا مدع دحلا يأسقن أو يهي أنا أسقن أسدحلا ينو وارث أسقن نقن يهي ومارث أنا إدحلا يهي موروث من نقن كرهاته يظهر مره أنا دحلا يهي يهي حيال عرفت وحي تقين وحل إلى هذا التبني وحل إلى هذا بأقوان جري انت من الإسلام كدينت الإسلام كأيسان ريلي ويل آدم دالين أي الله وحال هذا هو ويل كيجيبات أرانيسا سيد هذا زيد وكريتو مركا آتره هو ويل كيجي وكو دحليا سيد ويل كاذي وكلي تبدو القرصة ما قرصن كريسي يعني أولاد هذا وكلي والله من نقناه ساسي سمين جري لكن إلهي باجوجيه واركدون إن شاء الله تعالى وذلك أرنت أن وحي أحيي البولية مركو التبني السميني قبل النبوة نبي لماذا فرتيت بي أحيي وكان وحوءها زيد يدعى مدل ويار زيد بن محمد زيد بن حارثة سماهي لما بيجر زيد بن محمد بالبيجري نبي قال له أبتر ينجري عليه الصلاة والسلام حتى جاء الإسلام إلى دينة الإسلام كأكتما دعو وأبطل التبني تبني وحل إلى هذا أو أولاد الله الشيطان إلى هذا أنا قال ما أعلم دليل إسلام كأو بريو ولا جوجي إلى لغا جارو مركي لجوجي ولا يري الماء إدنان دليل هشيغننا فدعي مركز وحى الله وير زيد زيد بن حارث الله وير كهر محالة هجري زيد بن محمد الهجري آيات حسن ودر نسان وحي كجران في سورة الأحزاب أيو الله وضحظ الله وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أفسد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم سلاسوا رب لي وإذا شاءت شيغتان وما جعل إلهي كمير أدعياءكم قوة شيغان إسان وأنا قادلنا أليهين أبناءكم أنا مذين إلهي كمير وإذا شين إلهي كمدقين ذلكم كاء المئر نندل إذن كو أكثر سلان الشيغتان قولكم بأفواهكم وهذا الله أدفت كثير أهلين هذا الكينيون آخر أهلين قويا والله يقول الحق الله حق أي أرنيا وهو الله يهدي السبيل وضد طوسا أسيئ دفت كحنونين مردي سيدا أيتاي ادعوهم إلمهن أشيغان إساني ويلشا أغيارا لآبائهم آبياشا أغيارا وزيد بن محمد هذه لينه زيد بن حارثة بحوية هو إن أبياش وغير كان أرنكاسي بأقصط عدالة بذن عند الله ألا أتي تاسك عدالة بذن إن أغير كان تاسع عدل القوة ناسر فإن لم تعلموا آباءهم حديد من قرنين من أبياش لقفكم على صوق فاشعبين متقن أضرب إسكاءها وعلى صوقة من باقتك كلاكسي وما إلى ذلك ما قرر الإنسان أبياش فإخوانكم ولاليك النوية في الدين دينك إنك هو ولا لا ومواليكم كوي إذنك أب حريسان وإذن لحر إليه ويا مالك موليه لناصر كينيوي مالك أشوك له وحتر هذا يا أخي ويا مولاي دي. صاحب كيغيو يسولال كيغيو سلاسو كالد لكويل كيغيو هذه المدامة أذن بالنوية هؤلاء الأربعة مالك هل كان يعني زيد بن حارثنا تبكى أدون سيغ صامري قفك أبوه الرئيو الرميو نبي الله محمد بوغها صلوات الله وسلام عليه وهؤلاء الأربعة أفرتاس أنسو شيئين وخديجة هي أبو بكر هي علي هي زيد بن حارثة أفرتاسي كلهم تمانتو أسلموا وإسلامين الدين إسلام كيف قاتل في يوم واحد هل معلم بإنتو ذو صوى الإسلامين يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك النبي الله فري بالإنذار إنه ذاتك أدده وعذابك إله أدده مالك الله فري أي هل كان مالك سوء إسلامي أو وقام أوقع النبي عليه الصلاة والسلام ويستاقي بالدعوة إلى الله إنه ذاتك إله أدده مركو النبي أوقع ويستاقي وقت قاس أي مالك تصور إسلامي وقد قيل وحاك لون ليري عن كل واحد متكست كله أو منهم أفرتاس كمدة حقي سوحا لقد أنه أول من أسلم إنه أها مدوى البضع سأقوه الرئي اللي يرهدنا ولي يرهدوا من إسلام أي سأقوه الرئي متكست هل معلم سوء إسلام سلم به رواية الوحادث اللي يرهد هذا البا متكوه الرئي اللي يرهد تانا وعد عذاب وليه ووالا وليه كتب تصير كوي وليه ثم نشط للدعوة إلى الله أبو بكر تدكى سوء إسلامي أبو بكر بأبو فرعون هاي لمن وين نووها حول نوولها تدكى قريش أكتذنا سمعت وين بوكولا هاي لمن لقم في عروها سيد أشيخ بكور رمضون ثم نشط وحا أرنتي يعني ويستاقيه أفر فرعون هذين للدعوة ويريستي ذاتك إلى الله إله إلا وير أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر بآد أفر فرعون ويريستي ذاتك ودعوة وير وصار مركز أبو بكر وحون نغضي وصار أبو بكر وحون نغضي الساعد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وحون نغضي نبنكي لذيه أو نبي النقضي عليه الصلاة والسلام يعني عدد يسيب النقضي ويا ساعد كأسلحا وقلهم كان إلى هذا حي يعني وحل إلى هذا وبين المرفق والكف بال إلى هذا أنت حصل كأيو كفك أو على عشاء أنت ودحله بساعد كل إلى هذا مركو أسكر نقضي ويا مركو نقضي كيسي من ذيها أيو النقضي أو للنبي صلى الله عليه وسلم نبي أيو النقضي في مهمة رسالته رسالة ديسة أو نبي رسول نما ديسة دانتا شقاداسي كان كليو كساعدو قرب استاغو أيو النقضي ويا أبو بكر ويا وكان رجلا عفيفا من دور سنان بضم بوءها مألفا أو ذاتك الدماء أنا الدماء أيو أهايو يعني ذاتك إجعلي من مألفه ذاتك الدماء بوءها ويا أما ذلك صادم محببا من لجعل يهب أبو بكرها سهلا من سهلا بوها كريما من وناكسا بوها جوادا من ديقس بوها معظما من لوينيه عرفت أكتذي ذلك قريش أكتذي لوينيه بوها ويا أعلم الناس ذلك مثل أبو أقوان تبضا بوها بأصحاب العرب وأخبارها عرفت النسب كذا يا بترس كذا إيوه قصص كذا أخبار كذا يسقى أي آدم يقيني ويا هو أقام بدناوي ما كسر درتي صفات كأول وناسن أولياء بيقصده رجال قومه تكيسة حجودة قوم كيسة قريشة حجودة أي أسوأ قصد الجيران سوء آدي جيران لخلقه دبعدي سوناكسا ومعروفه إحسانك إيوناك أسمين جري وعلمه أقونت سؤال أويقاني أنصابت عرفت النصب كذا أخبرت لي قصص كذا أويقيني وفضلك إيراتك سؤولية فضلك إدرجات أولية أي سؤال جري إيو تجارته قنعسك إيسانين قنع صدابوها يوجوده عطيريسة وحسيس مضع وحبحيه أي أقو إيمان جري وحسن معاملته لكن كي سؤو وناكسا اي ومجالسته لفده كي سؤو وناكسا اي وناكي لدرته اي ايه ايمان جرين ويا فدعا الى الاسلام دينت الاسلام كأي وحو اغياري من توسم فيه الخير من احد فيه توسم يعني او كأغاد او كأركو فيه قف كاس الخير خير قف كأرك أمارتي يعني خير أمة ليه أي أمارتي دينت أوير جروي يعني التوسم كأس اللحان وحال إلى هذا والنظر والتفرس في الخير قف كفراسة وحال إلى فراسة ترينك أو قف كدربني وقدرينك قف كأهل الشرطة يقف كأهل الخير كأنا كالقران كرتو مالك الدربان يبا قف كأو خير كدر يا مؤو كقرتا ودعوة أبنك جري أشيك جري أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويا وليبا ووثق به أكوك الصوانا من قومه بكيس قبيرة لقريش كمدة أي أشيك جري قف كأوكوك الصوانا يحي خيرنا أكوك هذا أي دعوة يدينك أبوير جري إسلام لماذا أبوير جري سلا درت البدد آدو بغن أي أبو بكر سويت سكسة إسلامي فأجابه وحا أجيبه دعوة إسلامك كأقبل دينة إسلامك إنه قاتان كأقبل جمع من فضلاء الناس ضدبضاً أو تتكوذ فضل على كمدة تتكوذ قيمها له كمدة أي أقبل وفي مقدمتهم تتكى أبو بكر أقبل كو أظهر رياه وحو حكم لي نحن وضوح أخاذي عثمان بن عفان عثمان بن عفان أبو بكر الصديق الدينك أوي يا رسلام لماذا أو كأقبل الأموي عثمان بن عفان أريد بني أمياء هاوية والزبير بن العوام زبير بن العوام استجنا الأسدي الأسدي أريد بني أسدها أي دين أوي يا ريو كأقبل كسدحاد عبد الرحمن بن عوف الزهري عبد الرحمن بن عوف وقبيلة الزهري اللي هذا لو أبو أبتريه أي كأقبل دين تيويا وسعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص الزهري أسجنا رئيس زهري أي أسجنا كأقبلي كشناد وطلحة بن عبيد الله التيمي أو ربن تيمها أي أسجنا كأقبل طلحة بن عبيد الله مركا فنكاس شنطة إحوا وين الدرنس الصحابة تذكروا ويناء أي مارتي كوض أقبلي ويا يعني تكاس أهل الخير كأي صحابة نبي الله محمد قرب كوين قرن قضي أبو بكر إلهي سوء قده هنا سوء إسلامان هو بيّن الله هو عدي أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر باوح هو عدي الإسلام دينة إسلام كبو عدي وآتى بهم مكاسو حوليه من مركو دينك وصل شرحي أيجب ليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أليه من كاسي فأسلموا جميعا لما تدوي والإسلامين هو ثم تلا هؤلاء تتكاس وحا راعي قلنا أنا هذا شمت أو أنا لأسوى شيء وحكوحك سذي أو راعي أمين هذه الأمة ومدان كوذي أمين كأها والنبي الله محمد وكت الماما أمين هذه الأمة أي كت نكاس أي كوحك سذي أو أها أبو عبيدة عامر بن الجراح صحابي قاس وأمين هذه الأمة النبي وكت الماما أمين كوذي إنو يهي عمر بن الخطاب حتى مركو بمن يديه جري لو كان أبو عبيدة حيا هدو نولان لها مارتي أبو عبيدة هدو نولان لها أستغل المسلمين كما دحوا قد دقي لها ننكاس أيها كحك سذيبوني وأبو سلمة ابن عبد العزة ننك أبو سلمة اللي يراهده أي صحابي باسبا كحك سذي ومرأته أم سلمة حوين تيسي أو أم سلمة اللي يراهدنا أي أنا وي كحك سذي ويا والأرقم ابن أبي الأرقم صحابي باسبا كحك سذي ومركز دمان القرية بيسا أي أحد ماشي أي دعوة لقفع فيه نقول جلته النبي دار أرقم ابن أبي الأرقم يكسر الجريز مارت النبي أصحاب تيسو توحيدك خيرك اي سكبر الجرين ويا واخواه لبديسي ولا له اها وعثمان بن مضعون لدى شيء قدامة وعبد الله ابن مضعون اها ويا قدامة بن مضعون يا عبد الله بن مضعون ولدى شيء عثمان بن مضعون اي ايقنا دفك كم اها ويا وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف يعني عبيدة بن الحارث اي كم اها والنبي قال له المعذير اها أي سجن كمدها وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل ابن نوفيل سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل أي سجن كمدها ويا وامرأته سعيد حاس في سنة أي نضت كسر حكسدبي أهي فاطمة بنت الخطابي وأهي أخت عمر بن الخطاب يعني سعيد بن زيد وحوق عمر بن الخطاب ولا شيء وفاطمة بنت الخطاب اللي يرهده وأختم عمر بن الخطاب أحيط أي قبائل أيضا نك إذا لسوا إسلامتي وكحك ستوية وخباب بن الأرتي صحابي خباب اللي يرهده خباب بن الأرتي باكمدها وجعفر بن أبي طالب باكمدها وامرأته جعفر حاسكي سيو أسماء بنت عميس كبداس باكمدها وخالد بن سعيد بن العاص باكمدها وامرأته خالد حاسكيسي أو أهي أميمة بنت خلف أي كمد أهي ثم أخوه خالد بن سعيد ولالكي أو عمر بن سعيد ابن سعيد بن العاص أي اسم كمد هدفك سوى إسلام وحاطب بن الحارثي صحابي قاسبا كمدها وامرأته هوينتي سوى فاطمة بنت المجلل أي كمد أهي وأخوه ولالكي بكمدها حطاب بن حارث اللي يرهده هدفك سوى إسلامي يا حطاب وامرأته حطاب حاسكيسي وفكيهة بنت يسار مقع علي رهضه فكيهة لي رهضه أيا كمده وأخوه ولالكي بكمده يعني حطاب ولالكي الآخر أكلها معمر بن الحارث أي اسمك كمد أهاوي والمطلب بن أزهر تذكر سواء إسلامي بكمد أسجن السحابقة إي وامرأته مطلب بن أزهر حاسكيسي رملة بنت أبي عوف كبدا أحيدنا ولسوا إسلام تيويا ونعيم بن عبد الله بن أسيد النحام سحابقة أسنوا كمد ويا وكلهم دمانتو تذكر أنصاترنا وهؤلاء كلهم كوا دمانتو أنصاترنا قرشيون وقريش ويان دمانتو دهايا من بطون يعني وحي أهايين لفو إيو أخفاد تفوين أو شتى كالدوان من قريش كترسل يعني وحي إذا نوحي إليهم قبيلة إيو فخذ إيو يعني مارت بطن إيو وحسال إيو هذا يعني وحوية وقبيلة سلعو كلا أسوس وكلا سكي سوي مالك الله فكر الدوان إي جفوين كلا الدوان وقريش ري تدكى ربك إيمادين تدكى مارك قول الله فرشنت أي كحك سدي ونحي طبعا رجأة يتضرب دمرا ويا يا مركي بصوا إسلامي بما أنت أن قريش من كبد كبد بدأ حيين ويا ومن السابقين الأولين كوي هريين أو إلى الإسلام إسلام كوسو هرمري من غير قريش قريش آنا نهين قريش آنا نهين وحكم ذا عبد الله بن مسعود الهذلي يعني قبيلة هذيل أي عبد الله بن مسعود كم ذا ومسعود بن الربيعة القاري أي كم ذا وعبد الله بن جحش كم ذا وأخوه ولالكي أو أبو أحمد ابن جحش بكمدها وصهيب بن سنان الرومي أيا كمدها وعمار بن ياسر العنسي أيا كمدها وأبوه عمار بن ياسر أي كمدها العنسي وأبوه عمار أبيه بكمدها أو ياسر ياسرها وأمه عمار هويدين وكمد بيده وسمية أه سمية إلى هذا مقعيدا وكمد هوي وعامر بن فهيري صحابة ذاس أيقنا سقالك أه أيقنا كقدم بيه وأنا قريشنا كمد هين تك إسلام كسهر مري قريش أن كثر سنين أي مارة كمد هاوية وممن سبق إلى الإسلام دين الإسلام كأسوة هرمر ومن النساء الدمر ككمده من غير من تقدم ذكرهن تكا هر الله سوى شيئين عرم أهين وغير كوذك وكلائه وحكمدها أم أيمن أم أيمن بكمدها بركة الحبشية كبدا مقعد بركة ليجري وحبشية دا أهين مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يتيعو حريي أهي أمام مارتي أدونتو أهي وحاضنته تي نبي إلى لين يسيه صبر بارسي أهي مركو يرى حدا نبي يسيه إلى لين تيسهين جلتي باكمده هوينك اللباد أم الفضل باكمده لبابة الكبرى بنت الحارث هوينتاس أو عبد الله بن عباس هو يدي عباس حاسكي سيئة أي كمده هوين أم الفضل باكمده لبابة الكبرى ليراهده مقعد ليراهده بنت الحارث الهلالية قبيلة بني هلال ليراهده مكتر سنين زوج العباس ابن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب حاسكي سيئة هاي هوين وأسماء بنت أبي بكر أي كمده هي نبيل يعني أبو بكر الصديق تبدي أسماء هي بكمده وأسماء بكمده وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي أنا دفك سوى إسلام بكمده هي سدح هذا دمر كان دفك سوى إسلام بكمده هي وقد عرف والله أقول سري هؤلاء الأقدمون كوا صهر مر إسلام كوسهر مري إي ومن أسلم معهم دفك أيق لسوى إسلامي وحلقوا مقعادا بلقب السابقين الأولين لناس كان مقع عصبا الله بحيا السابقين كوي صهر مري الأولين إسلام كان أبوه الرئي سلاسة لقوة المامة وطن إلهي قوليه يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ضدك السابقون الأولون وضدك إسلام المدق صهر مروي ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عددا من قيل فيه إنه قديم الإسلام أو قيل فيه إنه من السابقين الأولين يصل إلى 130 صحابيا تقريبا وحوليا ويظهر وحموقني بعد التتبع مركي أرنت لبارباري لدبجلي والاستقراء يعني للرادي استقراء يتتبع واسكمدوي أرنت مركي للراح راعي تاريخ لديب لوفي ريي أولا باري تذكر هذا اللي سويت ريي وعدد يروي ما قاعد يفضل الله شيء عدد يروي إنا إنتا كبضنا يين بامركة صوب حضور ربائين ويلاد تذكر سابقين تا إنا إنتا كبضنا يين لصوب شيء وبعد ويظهر وحموقني بعد التتبع والاستقراء مركي أرنت لبار باري أول لديب لور راعي وحموقضي أن عدد من قيل فيه ترضى ليري أيك تحدث اللغوش هذي إنه قديم الإسلام إنه يهدك إسلام كو صحر مري كو إسلام كو ذيه الرئي كو اللغوش هذي أو قيل فيه أمن ليري إنه من السابقين الأولين تك إسلام كو صحر مري وكمد يهي ليري يصيل وحا ظاهر سبو كنس مرك أرنك على باري يصيل إنه قاري عدد كاسي إلى 130 صحابيا يعني بقول يصد صحابيين وقارن تقريبا يعني التحديد ما لا تحديدا يعني تقريبا قياس يعني بقول يصد الوح كله أوكلا هذه تقريبا اللي يلاه له بقول يصد كحبار راعي كره ونحن أكد من أنكره تقريبا بالله لكن التحديد ما ترق أن ما ساسا لو جينا بقول يصد صحابيين قاريا هذا ما قعينا سواكرين أنا بقول مرة ما بعدد يروي لكن مركي للرادي ذات الإسلام كوصو هرمري بقول يصد الوح كله بين قونا يامويل ولكن لا يعرف لقرن ماي بالضبط حقيقة أهان أنهم أيهم كلهم بما أنتم أسلموا قبل الجهر بالدعوة انت انا سو اسلامين قبل الجهر بالدعوه انت انا دعوه للجهر او اسلام كونا لموجسنين مكاسن نبي هي صحابتي ايسن موجسنين كهر اني سو اسلامين حقيقه لو ما هيوي أو أمسه تأخر إسلام بعضهم إنه إسلام لماذا قار قار أي كمدة إسلام لماذا إنه دب بعضي إلى الجهر بها إلى الجهر بها دعوة إلى لا جهر يعني إنه دب وقد بعضي لما قرن كروي مرك كل جود تفي حرية بكمدة هاي أما أنت سرت الوجري تقريبا صدح سنة بيسرك جرين يعني النقطة يا أما مرك إلى لا جهر النقطة يا با تفي إسلام كوسه حرية بها هاي حقيقة أن لا قرن معي عبادة المؤمنين وتربيتهم هل كانوا يقولون أنه شيء شيخة تدك المسلمين تا وقت قاسي عبادة سنجرين عبادة هذا محيئة هي. تربية هذا محيئة نبي يقول تربية إنجر صلوات الله وسلامه عليه أرنت أصلا لك بشي كينه وأما الوحي وحيه فقد تتابع وسرع راعي يعني وفربت آدم أسود نزوله دقيتان كي سبا فربطيه تتابع نزوله سودغيتان كذا اسرع راعيه مربما كدب يسبو سودغيا بعد اوائل المدثر سوره المدثر مركي قيبتي دي فر سودغتين دبدي ادبو مركا وحيي او سودغي مركستبا ملك الجبريل او وحيي نبي او كيني ويقال وحال يرانا ان اول ما نزل بعدها سوره المدثر اوائل كذا مركي سودغتين دبدي وحا اوغو هريه قران سودغاي هي سوره الفاتحه سورة الفاتحة أبوه الرئيسي سورة الفاتحة أي أبوه الرئيسي سورة المدثر قيل تهديه ورمركي سودك تكلم قرآن كي سودك سورة الفاتحة أبو أهاب اللي يرادبه وهي سورة سورة الفاتحة وسورة تجمع كل من يسو بين الحمد أمان أو رب الله أمان والدعاء بريء أو رب الله بريء مد كل من يسوي وتشمل وحي كل من يسا على جميع المقاصد قصد تمانتي أي مقاصد المهمة آد قيمها أولهي ومن القرآن قرآن ككمدة والإسلام إسلام ككمدة دين الإسلام كمقاصد هذه أي كل من يسا دنت لقلا توحيد كي هدويه أمارتي أمانتي رب الله أمانه ودعا دين إله إلا بريو ودم يسور داس كل من يسا كما أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سيد أوها كما أن سيد أوها أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحي النبي الله فري عليه الصلاة والسلام ومن العبادات عبادين كان لفراه الصلاة أيها ركعتان بالغداة لبرك عقو صباح بخور لتكدو وركعتان بالعشي لبرك عقو قلبت لتكدو سيد أي عبادة ودمرك فربه أهيدو القرآن كسورة ده سأسوه فردكتي يعني وحان أجد بعد سورة المدثر أوائل كذي سورة الفاتحة سأسوه أو الرماها خير كوناك قاسوا لهم كل من يسو سيدوك العبادة النبي الله فري وحا أبوه الرئي صلاة باي أحي صلاة أبوه الرئيسي وليب أي أحي صبحي قلنك هورا لبرك على تكذي قلنك الدمو قلتيو لبرك على ما النبي الله فري انت صلاة الواجبين سيدا صبي أحي نزل بذلك أرنك وحا لسه دقي جبريل با لسه دقي فعلمه نبي أيو وحو بري عليه الصلاة والسلام الوضوء والصلاة الوضوء ويسقات في بري والصلاة صلاة نواء بري مركا يعني أرنتها سبحانه قادنا يا لبدا ركعو صبحي يا لبدا ركعو قلبتي يعني أحاديث تلمامي سنوي جلتا قرآن كان وحكمنا في سورة غافر وكل رب أولي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ربك تسبيح ليس كنت تسبيح سعادي وربك كم حدين قلبتي يا صبحي با أروريه يا قلبه ربك كنت تسبيح سعادي لبدا وقتي مركا لبدا صلاة أول كهراء مالك أول كيس الله تكذا لبرك عاه إيمانك آخر كيس الله لبرك عاه أي عبادة ذو المسلمين تأي أهل جلتوية ملك الجبريل لمركو حو بري طهارة أي صلاة داسو برسيء تكنية فكانت الطهارة الكاملة طهارة لما يسترنا وحي أهي هي طهارة سمة المؤمنين مؤمنين تعالى نظر القوي قال لي قال ذو تكسع ماي طهارة داسو طهارة هذا الجريم والوضوء ويسقاتكنا شرط الصلاة صلاة شرط يذبوها لأن طهارته حصامرنا في أول سورة المدثر وثيابك فطهر إلا النبي عليه الصلاة والسلام بركة مسلمين جركو ذئي ماشي كنت كان أيام طاهر بيع حيدوية ويسقاتكم وشرط صلاة وشرط قوية محايا لي هدي أو سنقك ويسق بي صلاة كأن صحي ميسو ويسده وشرط لصلاة قوية صلاة بي شرط قوتهي والفاتحة فاتحة هنا سورة الفاتحة وأصل الصلاة صلاة أصل كيدون سورة الفاتحة داد أخرسه وكو في لنتهي صلاة سورة دنبوة إسكسوا الله وقلال هذا قدرته قراءة كلاد أخرسه لكن فاتحة أي صلاة كأن صحي ساوي والحمد والتسبيح حمد يا أمانة رب الأمانة يا سبحان الله إلي الحمد لله إلي الأخرنا من أوراد الصلاة صلاة ورد يدي بكم التهيوية ورد يدي هو وردنا يبكم ديائي وكانت الصلاة صلاة وحيهي هي عبادة المؤمنين مؤمنين عبادة ربك عبدان صلاة بيهن يقيمونها صلاة سعوق جرين وقت يوديهر لبدا وقت بي صلاة سعوق جرين تكون جرين ويقومون بها وين أكع جرين صلاة ويو إيمان جرين لأدي جرين في أماكن بوسس مكانه دل بعيدة فوق عن الأنظار أرتدى الضفك كفوق أي أعادي جرين ويا يعني الضفك كلاده من جرين إلا هذا كلاده من جرين يعني وحوى مركز صلاة إصلاح حاضرته قال كذب أعادي جرين بورها أي أعادي جرين أيها الضفك هذا صلاة هذا كقرن أيها سلسل سمين جرين مركز ويقومون ويقعي جرين بمعنى يأتون ويقصدون أو كروي صلاة وقصد جرين أيها أعادي جرين في أماكن بعيدة ما يلفق فوق عن الأنظار في رضا ضدك يأرتده ذي كفك بي ويقرسن جلس لا دونه وربما كانوا وحي أحايين وحاول الأركاء وربما وحال الأركاء كانوا إني أحايين يقصدون بها صلاة كو لا أذو الأودية والشعابة وذياشة تبقى بورها بإلا أذي جلس هل كسكسوا تكن جلس صلاة ذو ذا أيها قومك ذي كقرسن يوم ولا تعرف لهم عبادات تفك المسلمين تا عبادوين كان لو ما اقول صلاه داس انا هي لو ما قرنين وحل فر ما جريون واوامر ونواهي اخرى وحل فر اي وحل غريبه اوامر لفر اي وحل غريبه نواهيه لو ما اقول في اوائل ايام الاسلام دين الاسلام كمال ما هي عصبيد بلاو غيدي لما قرنين وي ان صلاه داس اي وانما كان الوحي وحي جيبا بين لهم ذلك وعدي صح مسلمين توعدي جوانب شطة بنعيك للدوان أكرا تكتكسنو من التوحيد توحيد كاملة أي ذلك ماركي وحي وعدي الله وعدي توحيد يا ربي بارك سبحانه وتعالى ويرغبهم الله حج عليه في تزكية النفوس نفط الطهيرين دي ذا لطهيره وشرك جيئي أخلاق ذي حميدي لي علمات شبهات شكوك تلقى الطهيره أي جعلي سيئي ويحثهم وحونا الله كبور رنجر وحي جيوي الله حق يسكسر دقي أي وحو كتير ترسينجر كبور رنجر على مكارم الأخلاق لكن كي أخلاق ذي تيدو وناكسا ويصف لهم وحقوت المامي جري وجعلي سينجري الجنة والنار جنة وجعلي سينجري نار تلو أقدق جري وأصفين جري وحقوت المامي جري سعي جنة وجعل هذا نار تلو أقفق هذا ويصف لهم وأعدين جري وحقوت المامي جري مسلمين تي وحي لأو عديني الجنة الجنة سيء الراعة وجنة أجعل هذا عمل كذا إليه مادان والنار وهو عدين جرى وقوت المامجن سيء وقفق هذا نار تاسمارك تي عقوبة ذي عذاب كذا وقفق هذا مركا ويعظهم ونوانين جري نبي عليه الصلاة والسلام وحي لأو كسوده مواعد بليغة وعد وآد حيل دير وتشرح الصدور يعني تشرح وعد ياسو تشرح واسعين ياسو الصدور وعد بريغ أيو وارين جري وتشرح أي لو واسع نقطه الصدور يعني تشرح واسع سبه وعد مواعيدي الصدور الله به واسع سبه أيو مارتين يعني وعدين جري وين وتغذي قدسي سؤو نفقي سؤو الأرواح روح لنا نفقي سؤو غداسي سؤو يعني سيدة جلك أو غدائي عنه قبها هي بل روح لنا غداء قبها أنت مركز سيدة سؤو كالمواعيد روح لنا قدسي سؤو حنسي سؤو أيوكو عدين جريوية وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حوها يزكيه من الظهرة تفكي مسلمين تاه وشركي وحونا نكتهره ويعلمهم مدبره الكتاب كتاب القرآن كأها والحكمة السنة يسي مدبره أهوية ويحدو بهم يعني ويحدو بهم مدبك حيبو أها إلى منازل إلى منازل نقاء القلوب لابت قلوب سافي النمذيذة مكان هذا منازل شيري بوسس كيري مدبك حيبو أهوية مركا يحدو ذني يعني سيد الله يرى هذا مثلا وحالي يرى هذا ريح الشمال تحت الصحابة بالنية طبعا الريح الشمال اللي يرى هذا أيال إذا تحت الصحابة ترور تيبي كحيسا وماشا يرى كحيسا مركا الروب يوحى لميتك إنه داودوني مركا حد هذا يعني في كحين تأهد ما كبقين ويحدو بهم وحقوك حنجري تدك مسلمين تا إلى منازل نقاء القلوب لا بها صافي النمذو ذا منازل شوري بوسسكو ذي أي رهايين أيوك حنجري ونظافة الأخلاق أخلاق ذا ونبقى نكون أكسن نظافة ديسة نظيف نمذي سبقوك حنجري وعفة النفوس يعني أوي يرجري ودتي نفتا دور سنانتي ذا أي دور سناتو وحنسك إلى لسو وصدق المعاملات لكن كوية معاملة ذاتك للا معاملوني كن تيدا تيدا تبطئي أيهو يرجرعوك حين جريوي وبالجملة مركي لصادو دوبو وكان دن وكان دودوكي سوحوي كان صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها يخرجكم من الظلمات إلى النور تتك متكساره يخرجه متكساره من الظلمات المقدياشة إلى النور النور كان أسعره أحاوي ويهديه مدهنون يبوى إلى صراط وضاء مستقيم توصل أي نبي ودفكه هنون جروي ويربيه النبي وتربيين جري ودفكه حكبر بارين جري على التمسك قرصشا بدين الله الذي تسلق قرصده والاعتصام بحبل الله حرج إلهي لقد قرأ لقرصده أي لقد قرصده إيه لقرصده أي دفكه التسين جريوي والثبات في أمر الله أمرك أو إلهي أمرك سو أمر دينه إن لغسه قناده إيه والاستقامة عليه دينك لغطه صناده أي دكا نبي كهن ننجري صلوات الله وسلامه عليه وهكذا سيد أسبي مرت ثلاثة أعوام سدح سنة سيد أسبي سنة أو سدحة يا سيد أفصوى مرتي تربية داس صلاة داس عبادة دا تسكية النفوس كاس سدح سنة أو سرعة أي سوى مريمه والدعوة الدعوة هنا ودعوة الإسلام دفع اللوغوية يا رنا لم تزل أي كزول مقصورة على الأفراد فردي فردي قف قف إن يكوك وبنطعي أين كزول ومثلا قف كان ترتيب لوغيري كي خير لقدر يا مبا لوغيري نبي أويري صحابة دي بأويري لكن ولي لما جهر بناك لما سوى عبد يسوي لم يجهر نبي ما أصم وجسنين لما نجهر بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام في المجامع والنوادي ما لها دفك يكون كل مانا دفك كل ميو نادي ياشا ما أولا كشيقين دعوة ومارتي أولا ما أصن جهرنا كرق مقادم منه شيقوني إلا أنها لكن صارت دعوة وحين غطيان بل لا جهرنا لعدينين معروفة لدى قريش مثل قرني قريش أكتي إذا مثل قرني أي نقطي ويا دعودي مثل يقانو لقرنا يبين نقطي قريش ويتقانا وحو نبي محمد يسحابه يسعي ولا لكن وحو ليها وقد تنكر لها وحا إنكري بعضهم ذاتك قاركي أحيانا مرمر بإنكرا قاربا ديدي ولعداود وين ما يسسى ما يسمى حيال إلا لم يجهرنا لما عاد يسل توحيدكي أبي غدو ذنو ولوح بلغ ما شيئين ماك وحا ديدي أو إنكري بعضهم مشركين تقاركي عربتي أحيانا مرمر بإنكرا واعتدوا وين كحد قدبان على بعض المؤمنين تلك المؤمنين تقار كمدنا ويكحد قدبان بدي جارسيان وين ولكنهم يغس لم يبالوا بها بصفة عام مشركين تبالوجيها ولكنهم مشركين تي لم يبالوا بها ما أين القيمة أميل وين يعني ما بالوه قيمة أميل بصفة عامة يعني صفة صفة عامة ضدو بهان القرآن وحوين ما أين أرك النبي وحقوضه حيث لم يتعرض مربى حدوس النبي أبن بحن حدوس أبن بحن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينه دين تود وحكشين قيد حدوس أبن بحن ولم يتكلم أولاً كهدلين في آلهتهم إلهياش ودعوصاً كهدلين وحبه ما إذن أركين لبه ما أرد لكن قفقف تتكذبا وكجر عن تحيلك إيه صلاة إخير كديداً ويجري جريوه الجهر بالدعوة دعوة يومرك لدى الجهرين أيها الكا مصنف كنه وشيه سرتي إني كبحظة وجهر أي نغطة الدعوة في الأقربين وحيكون بلابتين يعني الجهر بالدعوة بعنوان كيمياء الدعوة في الأقربين تفكي قرابة أها إن لو يرى أي مارة النبي بالله عليه الصلاة والسلام وبعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي وبعد أن قضى مركو طميستي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له ثلاث سنوات سدح سنو مركو طميستي في سبيل الدعوة الفردية دعوة قفقف كدتك اللوغوية لفردي قاعي قفقف كدتك اللوغوية لمركي قدماتي قدمايستي ووجد لها دعوة الإسلام الدعوة إلى الإسلام أو أهلي آذانا صاغية ليقرى رعين يقرى السنة مقلية يعني مارك وحمقلية مركو أهلي ورجالا صالحين تدوى وناك سنة أو أهلي ومن صميم قريش قريش كوذ خير كبضن كوذ خير كبضن كمد يعني إيه وغيرها قريش كوذ كوعا كمد أحيان ودف خير كبضن لأن الصميم كوحال إلى هذا الصميم من كل شيء وحال إلى هذا المحض الخالص بال إلى هذا الشيء الصافي إيه برحترا أي إلى هذا المحض الخالص من الخير والشر شرط تيدا صاعنا ميرا أما خير كيسا ميرا أو صاعا بل لو جيدا أي إلى هذا الصميم كوي مركبتك خير كوذو آد خير كأمير مي خير كأمير مي أو وناد مارك لغوية قانو مركو أهلي ركس على حين نوع عصو كلا أما قريش ها هذين أما غير كوتها هذين أي أهلي وتمحدت لها السبول والذين أي مارك قد ديار قرودي أو وذذي لو دياري تمهيد لو سمي هرباع لو سمي وذذي كسو عنكرت أي هشوي وتهيئة أو ديار النقضي لظهورها دعوة إني موقته الجو يعني الجو جينا أو النقضي يعني من قد ديار قروبي أو يعني وقت جي تكيب دعوة أقبل كرام وين جو جينا ديار النقضي وعد مارت كل دتكو إني خيرك النقوليين مركو أركي أو أنت أيوه ماتي بأنزل الله الله حسود جي تعالى سري على رسوله رسولك صلى الله عليه وآله وسلم والنبي الله محمد حسود جي وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون سورة الشعراء أيها سكجره أيها مارك الله حسود جي أوليها رب سبحانه وتعالى وأنذر دق نبي الله محمد عشيرتك دكا قرابة هذه أهل كاجي الأقربين دوان شهب بدنا وأذي كوغو دوان شهب بدنا عذاك إله أقدقو واخفض الرارعي وأدبعي جناحك قرب كاجا لمن اتبعك أذي دثي كراعي ومن المؤمنين مؤمنين كمذن قرب كاجا أدبعيو جلع يدبع سنانا كاهل إسلام كي كجع ليسي فإن عصوك هديك ديلانك وعاصيا ويحقق آد وضطئ توحيدك هذا أدب عين أيو خيرك وشيبه أي كاديلان فقل وحقر هذا إني أنا بريء من كبر يبانها مما تعملون وحد سمينيسان وحد سمينيسان بري بك أشغلكم مني إلهي فإذا كل معاملون شركك يكفر قالت ما داوه فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مركي آياته في سورة دقين أي نبي بحوك المية صلوات الله وسلامه عليه عشيرته الأقربين قرابته سيقودوا أشيح بذنا أي كل مية وهم لبضى قرابته أو كل مية وهم أيهو بن هاشم ربن هاشم أي كل مية ومعهم أو لجروا نفر من بني المطلب يعني مارت بن المطلب قالك من أهنا أي لجيران كوح كم من أي لجيران تتكاسو كل مية تتكاو حال إلى هذا النبي مركز وأن العشيرتك الأغربين يسودكتي قرابة أو كل مية إلى شني أفرت من أي جاريين وين فقال مركاس وحوير النبي عليه الصلاة والسلام مركو اي ريو كل مي بعد الحمد مركو ربي اماني دبدي اي وشهادة الحق وشهادة التوحيد توحيد كي مركو قري دبدي الحمد لله مركو يري يعني أشهد أن لا إله إلا الله مركو يري توحيدك مركو قريد بذيذ حمده أي هذا الكان يري النبي عليه الصلاة والسلام إن الرائد قفك السهن كئه لا يكذب مبين شيغه أهله ذاتك سباب مشيغه والله الله قدرته لو كذبت الناس ذاتك هدال مبين شيغي لها جميعا لمانتون وضدك وحن جننا نشيق لها ما كذبتكم إذنك أقرابة إذا بين إذي ما شيقين ولو غررت الناس تدك هدان كذل لها جميعا لمانتون وحن جننا بين أكو كذل لها ما غررتكم إذنك إذنكم إذا ما كذين وحن جننا إذي ما شيقين وين والله إلهي بان كبارتين الذي قال له لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لو عبده أوسين جرينه إلا هو أسقم وهي أحد كلو عباده سي حقته إيران جرين الله سبحانه كبارتين إني أنيه لرسول الله اللك أوصاد دريبانه إليكم إذنك أو إيسو كين دري خاصة قوني أهان إنا إذنك دعوة إذنك بالله وإلى الناس تذكر متك أوصاد دريبانه كافة دمانت تذكر دلنا وإيسو دريبوه والله الله كبارتي لتموتن وأدمانيسا كما تنامون سيدة أدو هردان أو كلا أدمانيسا يعني هردان ووحير نلك قصو قاضي لمشان نلك قصو قاضي قف كان وحبك مغنين بأنت جيفه أو هردية ومقيه لكن ما هو نلدمانين ولمشان يروي لكن دي مشهد وين واسدو كله روح داسا امبالغا ساري وين مركو واد ديمانيسان سدا ادو هرديسان وكله ولا تبعثن والذين سو ساري قبورتنا الذين كسو ساري كما تستيقظون سدا ادو هردني نوغا برارغتان ومركا هردو هردد اد وكعدو كره سهل كاسو كره لوو سو ساري وين ولا تحاسبن والذين حسابي والذين حسابي ما انت قيامها بما تعملون وحد سمعين إيسان والدين كحسابين خير كذي شرط يدب والدين كحسابين ولا تجزون والذين أبال مريني بالإحسان وناجي أدونك أكس ميزتي إحسان بالذين كو أبال مريني وناجي أدونك أكس ميزين وناج بالذين كو أبال مريني والسوء وبالسوء حملي أدونك أكس ميزين سوء بالذين كو أبال مريني حمان بالذين كو أبال مريني وإنها أي قصد يأرنك بوحوه مكا وحي كدن بيه أبا المرين تهدب لي الجنة أبدا جنة نقف ولي كجر حضو إيمان إطاعة عمل صالح أولتك إحساني وناكو إلي أكتلون أو النار أما النار وي أبدا ولي حضو شرك أولتك كفر يتكذيب رسوش إله اللبيني حقا حضو لطقنا والنار ولي كواري وي marka arraid asal ahaan waxa la yiraahdaa qofka ee waxa loo isticmaala raidka waxa la yiraahdaa markay ay taariifiyaan waxa ku sheegan culimadu alladhi yab'athu bihi ahluhu fi awqat aljadb liyartad lahum makanan khasba yantaqiluna ilayhi yaani waxa ilayhi waxa way raidka waa qofka sahanka loo diro qofka markay cidu abaarsato baadiyaha degan abaaru ku dhacdo qofay dirsadaan iyo war arrihiban ma soo saami inuu roob ka daayo doog leeyahay xoolo wax ka heli karaan oo kale biyo iyo baad inuu jiro no soo fiiri qofkaas oo kale dadkiisa been uma sheego nabiga kaleey salaatu wasalaam war raid umadana loo soo diray sahanba uu aha sa darteed been uma sheegayo waxa way wax xaqiiqada ah inuu sheego way hadii uu qofka sahanka heer la diro cidii intuu raro meel abaaruhu ibara uu dajiyo wa khaa'in خائن نقنيا مركة الرائد لا يكذب قومه بالإله قفك الرائد كايسا كأيه دكي سباك ومشيغه ولما النبي حكم دار لحوصده دكي سي حدان دكي لبيك وشيغ لها إذنك أقرب الناس إليه باتين بيك إذن مشيغ رمتا إذن شيغ إذ أدد خيانة سمين لها غرر إيه كذا إيه محن جرين عن سمين لحانا إذنك إذنكما سمين مركة فسول الله عنه إقرر ما يبني أيه دعوة كب الله بني فتكلم القوم تكي باحض لي markii hadalkii nabiga dhageysteen banu haashim iyo qaybti banu mutalib ka joogtay yaani way hadleen fatakallama alqawm dadkii baa hadlay oo waxay ku hadleen kalaaman hadal layinan dabacsan oo aad u qiimo badan oo aanan ka hor imaad lahayn ayay ku hadleen gheyra ammihi nabiga adeerkii waxaan ahay oo abiilahabin ah abiilahab markii laga reebo dadkii meesha yimid oo dhowr iyo afartan ka ahaa hadal fiican bay ku hadleen لكن أبو لهب هذا لا فعلين بقوام فإنه قال وحوي إلى أبو لهب خذوا على يديه ورنين كان محمد حد قعمي سقبت أبو يري بنو هاشم بنو مطلب قرابتي سيبتي هنا هل قبته قبل أن تجتمع عليه العرب انت ايسا قبل ان تجتمع انت لن كل من عليه على عدوانه على التنمذيسة العرب عرب انت ايسا وكل من حد قبت أبو لهب هذا ورك عسولي هاي markii arab allay la olaytanto labay min noqonaysa inaad yaani arabta markii idin ka talabto nasiyana dahninka aad u dhiibtaan oo salimtaan oo khudlaan ku sameysa hadii aad dhiibtaan waa duloodeen booley hadii aad tirahdaan waa difaacaynaana arab iska ma dhicin kartaan waa baabaysan hadalkaas uu wataa fa in salamtumuhu hadii aad dhiibtaan oo arab gacanta aad ka saartaan idan markaasi dalintum waa dulowdeen dulliba idinku dhacayo oo wiilkiinibaad salimteeno cadow aad gacanta u gelisteen waa khudlaan baa ku samaysay وإن منعتموه حديث أثريرتا وأثريرتا ودفاع عينانا قتلتم والذين لين عربوا إذن كثير بضنك وانا الذين بابعين إياه انت مركو أبو لهب ونبي أذيرك أها هذا الكأويري أبو طالب أجوا فقال أبو طالب ونبي يعني كفالة يسأو كجري أي أوحوير والله الله كبرتي لنمنعنه ما بقينا وان يعني دورينا او منعينينا او الالينينا ما بقينا انت نول لهي انت لدونك باقي كون لهي نول لهي والالينينا وان دفاعينا ولي وقال ايضا مركلم وحكيري ابو طالب بعد النبي هذا كوجيدين ايوه وقال ايضا ابو طالب وحكيري مركله امضي صعو مقاق محمد وتكبير لما امرت به وحي لغو فري سمعه الله سوك ما سو امري وحو ربك امر سمعه فوالله الله من كل ارتي لا ازال ان انكزو لما يو احوطك ان انكو الى لنا يكو دور وامنعك ان دفك كامل عين غير ان نفسي لكن اني نفتي ذبوين لا تطاوعني ايما اقلانيسو على فراق الدين عبد المطلب شركي او ابي عبد المطلب ان دينتي سكتبه qalbigay jeesiin ma yibo yiri naftayda ma seenayso laakiin waxa ku difaacayay diinkaada ku dhaqaaq waxa doonta samee anuu shirkigeeda ku jiraa ayaa buulay adaw billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin alayhi wa sallam